الحمد لله حمداً ليس منحصراً على أياديه ما يخفى وما ظهرا، إن الإله إله واحد صمد، فلا إله سوى من للأنام برا. رب السماوات والأرضين ليس لنا رب سواه تعالى من لنا فطرا، وأنه موجد الأشياء أجمعها بلا شريك ولا عون ولا وزرا، وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظرا. لا يبلغن كنه وصف الله واصفه، ولا يحيط به علما من افتكرا، وأن تنزيله القرآن أجمعه وكلامه غير خلق أعجز البشرا، وأن موسى كليم الله كلمه، إلهه فوق ذاك الطور إذ حضرا، حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم إلهي أسأل النظرا، إليك قال له الرحمن موعظة، أنا تراني فنوري يدهش البصرا، انظر إلى الطور إن يثبت مكانته، وإذا رأى بعض أنواري فسوف ترى، حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبرا. إي والله نحمد الله، نحمد الله حمداً ليس منحصراً، نحمد الله ربنا أن جعلنا على عقيدة السالفين الغابرين، نحمد الله الذي جعلنا على توحيد الأولين السابقين، نحمد الله الذي هدانا لشرعة محمد خير النبيين والمرسلين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين، فحمداً لربنا ثم حمداً حمداً، وشكراً له ثم شكراً شكراً، حمداً لربنا الذي جعلنا على ملة الإسلام، على ملة الإسلام، فيا لها من نعمة وبشرى، حمداً لربنا أن كره إلينا الإثم والفسوق والعصيان والكفر، حمداً لربنا أن جعلنا على السلفية السمحة لا زيغ فيها ولا ابتداع ولا غيرا، حمداً لربنا أن جعل لنا يوم عيد بعد شهر صومنا نظهر فيه السرور والبشرى، يوم مبارك فيه تجتمعون أيها الطيبون خالية صدوركم من الأحقاد والشحناء، نقية قلوبكم من الأغلال والبغضاء، مشرقة وجوهكم صفاء وضياء، فياضة مشاعركم بالمودة والإخاء،